إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا المحبة في الله والتآخي في الله، ونسأل الله جل في علاه أن يعمق هذه الأواصر بيننا، فإننا لا ننجو إلا بذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذين يأتون من بعده ويكونون على الإيمان الوثيق لقلة الأعوان، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون على الخير للصحابة، تجدون على الخير أعوانا، فلا عجب ولا غرب أن تكونوا أفضل الناس إيمانا، تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فقلة الأعوان تبين على غربة الزمان، فواجب علينا أن نتمسك ونعض بالنوارز على أواصر المحبة. الأمر الثاني، من حق شيخنا فضيلة الشيخ أحمد فريد، بيدعوكم جميعا لعرس أخته ابنته في مسجد، أنا ما أعرف المسجد، في باكوس، اسمه أمير أم المؤمنين، هذا ابتداء. الأمر الثاني، الأمس يعني باشمهندس اتق الله فيه ثم اتق الله فيه ثم اتق الله فيه، ما تمشيش لما تقابلني بعد الدرس. طيب، امس تكلمنا على مساله الخف، والحمد لله الاخوه بلغونا ان كان في اخوه جميله جدا، الاخوه نايمه بتبطع، واخوه اخرين. فالاستاذ ايمن كان سيد النائمين امس على ما اخبرت، فلذلك انا ساسالك بالتفصيل الاولي الذي ابتدانا به الدرس. اتفضل يا شيخ ايمن، ادي له الميكروفون. شيخ الله، ادي له الميكروفون. الصوت انت بتسبق، يعني انت الان بتصدر الباب جيد جدا. طب لحظة نشوف الاجماع. الصوت ما كانش واضح خالص يا اخوة. يا اخ سامي، انت قلت لي الصوت كان واضح، بعد الاخوه ما مشيت الصوت واضح. ما دي دلاله على ان الاخوه لا تصبر على الطلب. اخوه والله، ما والله ده اللي يميز. ها، لا والله ده اللي يميز حرص الاخوه على، لا بد اصلا، ما هو لا يفرق طالب عن طالب الا بحرصه. اسمع يا شيخ، كنا نجلس لشيخ معين كان بيشرح كتاب، وكتاب من اهم الكتب، كان بيشرح كتاب في العبادات، كتاب الزكاه، وهذا الكتاب فيه مشكلات كثيره. الشارح كان متقنا في الفقه، لكن كان عنده عيب في لسانه، يعني بعض الحروف لا تظهر. الإخوة بس تسمع، سمعت، أخذت الكتب ومشت حتى ما نظرت إليه. والله كنت أبكي فقط من سوء الأدب مع الشيخ وهما بيمشي، وأنا ركست وهو يقرأ. والله يعلم ربي هذه المحاضرات التي حضرتها معه كيف كانت الاستفادة إلى السماء سامية، استفادات لا ليست بعدها استفادة. يا إخوة فهموا، الذي يفرق طالب عن طالب الحرص، والحرص يظهر حتى مع الإعياء. إيه اللي بقى إذا كان الرجل ميت؟ خلاص انتهى الموضوع. أنا كنت بنتهي من في الجامعة، أنتهي من الاختبار وما أروح أراجع الاختبار الذي بعده. الحمد لله كان بيبقى الاختبارات يوم ويوم، فأترك الاختبار الثاني وأذهب لدرس الشيخ محمد إسماعيل الله يحفظه. كنت انا اجلس واستحي اذهب بعيد، وانا كالقتيل واضع يدي راسي على ركبتي حتى ولو أتاني النعاس لكن بستيقظ على مسألة معينة تكلم فيها الشيخ أنقشها وانتهى الموضوع. أقول هذا فوزي في كل هذه الأيام وكل هذه الأسابيع. فالإخوة الفارق بين أخ وأخ في طلب العلم الحرص. فضل أستاذ أيمن فصل لنا القول وإن كان مشوشا يعني. فضل أنت الأخ أعطاك الأول الإنذار لما اتصل بها لقنك لقنك جيد ما هو سيتلوك لو ما لقنك فبقى الأجر مضاعف. هات المساء غير ايه حتى لو غير الفقه انت الان الفقه اصالة او غير الفقه بيدرس ولا ما يدرس اللي انت خدته امبارح ده كان ايش كان العاب ورياضيات ولا كان فقه كان فقه. طيب طالب العلم طالب العلم لو كان السقف بيتكلم في الفقه هيجلس يسمع السقف عشان يستفيد منه. الحكمة ضالة في المؤمن. وإلا إذا كان الطالب لابد له من الصوت على ظهري عشان ينتبه يبقى في إدخال عنده في الحرص والكلام ده خطأ. أنت مدرس وعارف الفصل فيها مهامة كثيرة وفي ناس محبين صح وطبعا أكثرهم غير المحبين صح. والفصل بيبقى فيه تلاميذ ما فيش وعندك تلميذ مكتئب جدا حتى لو حضرتك غبت إيش اللي بيحدث بيحاول يجيب مسألة انت اتكلمت فيها او حلتها يبدأ يراجعها او يبينها للإخوة صح ولا لا. هذا هو. وان كانت النصيحة التي اديتها نصيحة لها وجهها وانا اصلا ما كنت ساسافر لكن انا جاءتني امور ثلاثة ورا بعض مصالح ما مش ممكن ان انا اصلا اترك واحدة منها. جيد انا معك لكن انت ممكن الفقه تاخذه كله وتكتب الاشكالات وبعدين يبقى النقاش في وقت اخر. انا معك في ذلك كلامك صحيح لكن انت عندك العلم طالما يطلع عليك لا تتركه صح. اتيني بقى بالمسألة مسألة الذي مسح وهو في الحضر ثم سافر لها احوال ثلاثة. قدم الاسبوع القادم احمد المسح الجرموق بتفصيله الجرموق الدانة دانة الخمر ما هو الجرموك دي هذه دانة الخمر واحد لابس دانة خمر في رجله وماشي بيها مش اه نعم دي دلالة انهم سمعوا او سامي اتى بالحج عليكم هو فايق الان عشان المسألة قريبة عنده بكرة فطبعا كله ذهن متقد فهو اتى بالحج عليكم قال ده دي دلالة لما يقول الجرموك وعرف ان هو مش فاهمها يبقى سمع يبقى اذا الكلام كان واصل حجة دامغة. تفضل شيخ لو لبس دانة الخمر دن الخمر في رجلي انصرفت. انت كنت الله اكبر ده انت متأخر عن ايمن كمان يا ابن صوت كان سيء ايش بس هو في البداية انا سمعت صفارة وقلت لسامي الكلام ده وبعد كده تعدل. انتم ضيعتوا درس من اهم الدروس. طيب انا ايش افعل ايه ما جبتش اي حاجه فيه ايوه صدقا واضح وواضح جاي يبقى نقترب ونسمع. وبعدين انت عندك مسالتين في الطرف الاول والطرف الاخير مساله الجرموك ومساله اذا مسح حاضرا اللي هي مساله بدايه العد من الحدث ام من المسح يتفرع عليها بقى مساله ان هو المساله هل الحكم يدور على الانتهاء ام يدور على الابتداء. وبان قاعدة ابي اسحاق ان هو يرى ان الحكم يدور على الانتهاء انه لو مسح برجله اليمنى مسح الخف الايمن وسافر ثم في السفر مسح الايسر هل يتم مقيم ولا يتم مسح مسافر. وقلنا دي قاعدة دائرة بين العلماء وبيناك مسألة مهمة جدا. المسح على الجرموق مهم جدا انك تتصوره. الجرموق ده معناه خف فوق خف خف فوق الخف الاخر له حالتان. الحالة الأولى أنه يكون مخيط يعني غير منفصل فيعتبر نعتبر الخفين خفا واحدا ونعطي له الأحكام. طب إن كان منفصلين هذه الصعوبة إن كان منفصلين أنا حتى صورتها للإخوة تصويرا قلت رجل جرح في رجلي فربط اللفافة أو الشاش هذا ما صورتش أنا هذا التصوير ولبس الخف فقلت إذا التصوير الأول أن يكون الخف الأسفل كاللفافة والخف الأعلى هو الخف فننظر فيه اشتراط الشافعية على انه لابد اللي فيها فتكون على طهارة، حتى انهم يشترطون في الجبيرة ان لو ما كانش على الطهارة هيعيد كل الصلوات كما سنبين. وبعد ذلك قلت الحالة الثانية ان يكون الخف الاول في الاسفل كالرجل ننزل منزلة الرجل، والخف الاعلى ننزل منزلة الخف، صحيح ولا لا؟ وركبنا على ذلك مسائل. الى الله المشتكى، قلت هذا ولا ما قلت هذا؟ طيب عامة، لكن انا لن اعيد كل الدرس، واحمد عبد السلام في الدرس ده لو عدته مش هيحضره، اول ما هبدأ فيه اخليه تحت لغاية ما يخلص وبعدين يطلع يكمل. هذا جزما، انت من غير ما انا اقول لك عندما ترانا نتكلم على لبس الخوف تاخد بالك وتنزل لغاية ما انتهي الدرس، عقابا لك. طيب وعقابا لكم لان انت ما بتحبوش النحو، سأبدأ بالنحو عشان الأذي ينزل مش هينزل. فهذه يعني هذه أول العقوبات التي سأعاقبكم بها. سننتهي من الكلام على الفاعل، وأنا قلنا إن احنا انتهينا بس عشان الباب ينتهي مع نائب الفاعل وندخل في المبتدأ والخبر. تكلمنا في آخر أسبوع في الكلام على النحو أن مسألة تأنيس الفعل مع الفاعل، وقلنا الفعل يلزم حالة واحدة مع الفاعل إفرادا وتثنية وإيش وجمعا بينا، وقلنا إلا في حالة واحدة وهي لغة على لغة أكلوني إيش البرايط، ولهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، فقال يتعاقبون، والصحيح أن هذه يعني اللغة الفصيحة أنه يلزم حالة واحدة. يبقى لنا الكلام على تأنيث الفعل مع الفاعل. فتأنيث الفعل مع الفاعل له حالتان، حالة وجوب يجب للفعل أن ترتبط به تاء التأنيث. التأنيث إن كان ماضيا فينتهي بتاء التأنيث، هذا معنى تأنيث الفعل، أو إن كان مضارع نبدأ بالتاء، نبدأ بالتاء، هذا العكس بالعكس. فتأنيث الفعل مع الفاعل في حالتين أو قسم على قسمين، القسم الأول الوجوب والقسم الثاني الجواز. يجب تأنيث الفعل مع الفاعل في موضعين، الأول أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، حقيقي التأنيث يعني امرأة تلد، هذا معنى حقيقي التأنيث الذي يلد، والمؤنث الحقيقي هو الذي يلد ويتناسب. تقول قالت امرأة العزيز الآن حق الآن الآن حصحص، قالت امرأة، امرأة لا تلد فهو مؤنث مجازي، فلذلك قلنا لا، المرأة تتناسل وتلد يبقى مؤنث حقيقي، فتقول لا تقول قال، لا يمكن أن يصح هذا، تقول قالت، ولذلك جاء القرآن قالت امرأة العزيز. والمؤنث المجازي، الفرق بين الحقيقي والمجازي، هو الذي لا يلد ولا يتناسل كالشمس وكالأرض وكالسماء كما سنبين. يبقى في الحالة الأولى إن كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث وجب تأنيث الفاعل. قالت امرأة العزيز، فازت هند بالجائزة، أحرزت سعاد الكتاب، أو قل الجائزة. الحالة الثانية أن يكون الفاعل ضميرا متصلا عائدا على مؤنث، سواء كان حقيقيا أم مجازيا، أن يكون الفاعل ضمير، هذه القيد الأول، أن يكون الفاعل ضمير يعني ليس اسما ظاهرا، الأول اسم ظاهر، وله شرط ثاني أن يكون متصل بعامله مباشرة، يعني لا يفصل بينهما فاصل. فالحالة الثانية أن يكون الفاعل ضمير وهو أيضا متصل يعود على مؤنث، سواء كان المؤنث حقيقيا أم مجازيا. قال الله تعالى إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث. تسير، تسير هنا تأنيث في الفعل المضارع، هنا تأنيث الفعل، وين الفعل؟ تسير الأرض في الفعل، مش البقرة، هي الضمير العائد على المؤنث، الضمير العائد على المؤنث، تسير الأرض ولا تسقي الحرث. أيضا قال الله تعالى فذروها، في الآية التي جاءت آية صالح وهي الناقة، قال فذروها تأكل في أرض الله، بدأ بالتأنيث الفعل هنا لأنه الفاعل ضمير يعود على مؤنث وهي ناقة صالح، رضي عليه عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام السلام، فذروها تاكل في ارض الله. وايضا قال الله تعالى عن الرحمه التي كتبها على نفسه وانها وسعت كل شيء، قال ورحمتي وسعت، وسعت وين الفعل؟ وسعت كل شيء، وين الفعل هنا؟ هي الضمير هي يعود على الرحمه المؤنثه، قال ورحمتي وسعت، أنسنا الفعل للضمير المتصل وهذا الضمير يعود على مؤنث. هذا الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها تأنيث الفعل مع الفاعل. مواضع جواز تأنيث الفعل مع الفاعل كثيرة، بإيجاز منها أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث لكن فصل بينه وبين الفعل فاصل. في الأول إذا لم يصل الفاصل وجب التأنيث، لكن إذا جاء فاصل بين الفعل وبين الفاعل فإننا نقول بأنه يجوز التأنيث لا يجب، يعني يجوز التأنيث ويجوز عدمه. كأن تقول مثلا نسق الزهرة مهندسة بارعة، نسق الزهرة مهندسة بارعة، نسق ما في التأنيث صحيح؟ لما؟ لا، مع أن المهندسة مؤنث إيش؟ مجازي، لأنها لا تتناسل ولا مؤنث حقيقي، مع أنها مؤنثة حقيقية، فلما لم نؤنث الفعل للفاصل؟ فيجوز أن تقول نسقت الزهرة مهندسة بارعة، ويجوز أن تقول نسق الزهرة مهندسة بارعة. لما؟ لوجود الفاصل. وليس يعني، والأفصح إيش الأفصح؟ هذا ترجيح آخر. لكن هل يجوز أن نقول بالتأنيث وبغير التأنيث؟ نعم، إن ولد الفاصل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث ليس حقيقي، كالسماء والأرض كما قلنا. تقول مثلا شب الحرب، الحرب مؤنث، لكن مؤنث إيش؟ مجازي ليس حقيقي. مين ابن الحرب؟ إيش حقيقة محمد؟ الحرب. إيش الفرق بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي؟ ها، الضابط الولادة، التناسل والولادة، يبقى الحرب مؤنث إيش؟ مجازي. فيصح أن تقول شب الحرب وشبت الحرب، يصح أن تقول شب الحرب وشبت الحرب. تقول طلع الشمس، خطأ صح؟ صحيح. الشمس مين ابن الشمس؟ مين بنت الشمس؟ الشمس مؤنث لكنه مجازي، فيصح أن تقول طلع الشمس وطلعت الشمس. إذا سمعت أحد تقول طلعت الشمس أو كان النهار صحوا طلعت الشمس فلا تنكر عليه، وإذا قال طلعت الشمس أيضا لا تنكر عليه لجواز ذلك. هذه الحالة الثانية، كما قال الله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها. فين التأنيث هنا؟ أين الفعل؟ تضع، وين التأنيث؟ وين التاء هذه؟ تأول فعل ليش؟ لأنه مضارع. أحسنت، من تنتبه وخليهم ينتبهوا بالله عليك، سلم عليهم بالانتباه. وأما الماضي فيكون التاء في آخر الفعل. طيب، ومن ذلك أيضا قول الله تعالى فلما جاء السحرة قال لهم فرعون، فلما جاء السحرة، طيب كيف ذلك؟ فلما جاء السحرة، ها أيوة، جمع، لا جمع تكسير، وجمع التكسير يصح فيه هذا ويصح فيه هذا. يعني في غير القرآن يمكن أن تقول فلما جاءت السحرة، كما نقول قال النسوة، قال نسوة في المدينة، صحيح ولا لا؟ فيصح ذلك على جمع التكسير. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ الأطفال، لك أيضا لأنه جمع تكسير تقول بلغت وتقول بلغ في القرآن، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. في غير القرآن يمكن أن تقول إذا بلغت الأطفال، لما؟ جمع التكسير. وطبعا الوجهة العربية في جمع التكسير في هذا إما أن تنظر للمعنى أو تنظر لإيش؟ لللفظ. إنه إن نظرت للجماعة هتقول قالت نسوة للجماعة، أو قال رجال قالت الرجال، قالت الرجال يعني قالت مجموعة الرجال، ده بالمعنى. أما باللفظ هتقول قال الرجال، والمؤنث هنا مؤنث إيش؟ حقيقي، مؤنث يجوز التأنيث فيه. وأيضا من ذلك قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. طيب هنا الفعل مؤنث صح؟ صح يا أحمد؟ فين الفعل أصالة؟ ترجع مؤنث، وين التأنيث؟ التأنيث الأولى دي لما؟ لأنه فعل مضارع مش ماضي، لأنه فعل مضارع. وهو نقول وإلى الله ترجع الأمور. ولما النسل هنا؟ وقلت التأنيث هنا واجب أم جائز؟ جائز. لما؟ جمع التكسير. جمع التكسير. يصح أن تقول بالتأنيث ويصح أن لا تؤنث. طيب الحال الرابعة أن يكون الفاعل اسما ظاهرا والمراد به الجنس، كأن تقول نعم الأم ترعى أولادها، ولك أن تقول نعمة الأم. وعندنا حديث ظاهر جدا في هذا الباب، إيش هو؟ ها ها، نعمة البدعة. هذا عن عمر بن الخطاب عندما قال نعمة البدعة، ولا تصدر بها الباب، قل البدعة مقيتة وقد جاءت على لسان عمر بتوجيه، ولا تقول نعمة البدعة هكذا. لا، مسألة الإمارة مش قال نعمة نعمة المرضعة وبئس إيش أو بئس الفاطمة، فهذه أيضا على الولاية. هذه الأحوال التي فيها جواز التأنيث ووجوب التأنيث. نختم الباب في الكلام على نائب الفاعل. ونائب الفاعل ينزل منزلة الفاعل البدل كالفقه، كله علم واحد. البدل يأخذ حق المدة. إذا طبعا لن ندخل في مسألة لما يجعل الإنسان الفاعل مبني المجهول، لما لا يذكر الفاعل؟ لأمور كثيرة جدا، إما للتحقير أو للتعظيم أو للخوف. سارق سرق المال، يقال سرق مالي، هو يخشى أن يقول فلان فلاني سرق فيقتله، فهي لها أسباب كثيرة أن يعني تنفي أو نقول تجعل الفاعل مجهولا. فإذا جعلت الفاعل مجهولا فإن نائب الفاعل ينزل منزلة الفاعل. إيش هو نائب الفاعل؟ المفعول. المفعول به هينزل منزلة الفاعل. طب لو الجملة فيها أكثر من مفعول، تقول المفعول الأول سيكون نائما عن الفاعل، والمفعول الثاني يكون ينزل منزلة المفعول الأول. نعم، قد يحذف الفاعل من الجملة فإنه معنى المفعول به، فيصبح نائب فاعل مرفوعا، مثل يكرم المجتهد. يكرم المجتهد، أنت في أصل الكلام تقول يكرم الله المجتهد، يكرم المدرس التلميذ النجيب. فإذا أردت أن تجعله نائبا للفاعل يكرم كما سنوين، يكرم المجتهد، يكرم التلميذ النجيب. نعم. وإذا كان الفعل هذا بالنسبة للفعل الفعل المتعدي لمفعول واحد، أما إذا كان الفعل متعديا لأكثر من مفعول فالمفعول الأول هو الذي ينزل منزلة الفعل، يكون نائبا عن الفعل. تقول ظن الخبر يقينا، أصلها ظننتم الخبر يقينا، وين الفاعل هنا؟ الخبر، فالخبر فاعل، فاعل منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره. ظننت، ها؟ وين الخطأ في هذا الكلام؟ ده الكلام كله خطأ. إيش هو بقى الخطأ؟ الخبر ليس بفاعل، هو صفة. فإن كان صفة هو صح، احنا هنتكلم حتى لو خطأت اي حد، انت ماشي زي ما انت ماشي صحيح خطأ، انت ماشي في طريق والاخوة في طريق اخر، بالذات لهذه يا اخوة. طب يستقيم اللسان، متعد لا فيش عمق في اللغة، لكن استقامة اللسان فقط هذا المطلوب منكم. ظننت الخبر يقينا، مين اللي مفعول به؟ اعربوا الجملة كلها. محمد، ظننت الخبر يقينا، فعل الماضي فقط، ماشي. طب ظننت دي ظننا واخواتها بتعمل ايه؟ كتير عليك ده. طب هات بس، ماشي. انا نعم، هي اصلا بتنصب مفعول. جيد. ويقينا عن، احنا عندنا فارس اللغة بس متخفي ورا الجدار. ائتي بالنهاية يا استاذ. جيد. سمعت؟ هيشفيها، هيشفيها وينهيها ومش هيبيعها، هيحتفظ بيها. جزاك الله خير، احسن الله ليك. طيب تغيير صورة قد ينوب عن الفعل، ايضا قد ينوب عن الفعل الظرف، مثل صيمة رمضان. صيمة رمضان هي اصلها صامة صح، فانا اريد ان انا اجعله مبني المجهول، دي قاعدة عند العلماء، الالف بتنقلب لياء كما سنبين. نعم. وايضا ينزل منزلة نائب الفعل الجار والمجرور. وقف في عرفات، في عرفات هي نائب الفاعل الآن، وقف في عرفات. أو المصدر كأن تقول احتفل احتفال عظيم، احتفل احتفال عظيم، المصدر هنا الاحتفال هو الذي نابة عن الفاعل. طريقة تغيير صورة الفاعل مع نائب الفاعل أن تجعله مبني للمجهول، يعني ليس مبنيا للمعلوم، له حالات. الحالة الأولى إذا كان ماضيا غير مبدوء بتاء، إذا كان ماضيا غير مبدوء بتاء زائدة ضم الأول، تضم الأول وتكسر قبل الأخير، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، هذا إذا كان غير مبدوء بتاء. مثله ها أكل الطعام، أكل الطعام، شرب الشراب. طيب وإذا كان مبدوءا بتاء زائدة ضم الثاني مع الأول، تفعل شيء آخر، مبدوء بتاء هتضم الأول وأيضا تضم معه الثاني. مثل لو قلت أنا تسلمت الجائزة، أريد أن أبنيها للمجهول، تسلمت تو سو، فأنت تضم أيضا الحرف الثاني، تسلمت الجائزة. وإذا كان ما قبل آخره ألفا، القاعدة عند أهل اللغة يقلبون الألف ياء، مثل صام صيما، صام صيما ياء، وكسر ما قبلها مثل صام رمضان أحمد. فين بقى فين هنا المبتدأ والخبر؟ يا ابن اسكت انت، خليهم هم رايحين في الشط، خليهم ينزلوا المية الله يديك. ها لا بل درجة درجة. طب تعال تعال اخليه ابين لك هنا الدرجات هنا. احسنت. طيب صام رمضان، انا اريد ان اجعل صام هذه ابنيها للمجهول، صام رمضان احمد، طبعا احمد مفعول به اول منصوب وعلامة نصبه. ها ايوه يعني صام رمضان احمد، لان احمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه. ايش ايه اللي حصل ده؟ ليه خبطت في الارض كده؟ ايه ده فيه ايه؟ طيب صام رمضان احمد، فاحمد فاعل بس فاعل مؤخر مرفوع علامة رفعه. اخطأتم كلكم، ارايت الكل نايم. ها احمده ليش؟ لان احمد ممنوع من الصرف، صح؟ نعم. طيب جيد. الحالة الثانية، هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كان الفعل مضارعا فضم الاول ويفتح ما قبل الاخر، فضم اوله ويفتح ما قبل الاخر. تنشأ الأندية والساحات الشعبية في المدن، تنشأ. نعم. ومثال المثال الثاني، فإذا كان أو الحالة الثانية إذا كان ما قبل آخره ياء أو واو، القاعدة تقلب الواو والياء ألفا، تقلب الواو أو الياء ألفا. رام المجد محمد، رام المجد محمد، أريد أبنيها المجهول. رام المجد، المجد محمد. ها ها لا خطأ، احنا قلنا اذا كانت واو، اذا كانت واو او ياء تقلب الفا. انت تريد تعرف رام هذه الالف دي اصلها ايه؟ هات ايات المصدر وتجيب المضارع. يروم، رام يروم، روما، صحيح ولا لا؟ فاذا الالف اصلها إن كانت واو أو ياء حتى تجعل مفعول الفعل مبني المجهول، اقلب الواو أو الياء إلى ألف، يبقى يرام، يرام المجد. مفهوم؟ رام أحمد أو رام محمد المجد، تقال يرام المجد. للقاعدة أن الأصل ترجع لأصلها، إذا كانت واو أو ياء تقلبها إلى الألف. طيب ها؟ لا، ما انت الان مش في كل الاحوال هتستطيع تجيب الوسط. ليش؟ المصدر ليس المضارع، المصدر هو الذي ينضبط معك ان تعرف هذه الالف اصلها ايش، ليس المضارع مش في كل الاحوال. ولذلك احنا نقول صام يصوم واو، لكن ائتي بالمصدر صيام. ها لا، صيام الاصل فيها صيام، فيكون الياء. مفهوم؟ طيب ايضا تقول تذاع انباء العالم في حينها بوسائل الأعلام، تذاع أنباء العالم في حينها بوسائل الإعلام. هي أصلها إيش؟ ها، يذيع المذيع أنباء العالم، أو نقول تذيع الإذاعات أنباء العالم في الفضائيات. فأنت تريد أن تبنيها للمجهول، ماذا ستفعل؟ الياء الآن تنظر في مصدر الياء، الياء أصلها ألف فتردها، الياء هتقلبها إلى ألف، تذاع الأنباء إلى آخر الأمثلة. وندخل بعد ذلك طبعا الأسئلة، ما في أسئلة، ده الكتاب الوحيد الحمد لله اللي نختمه، هو في أي سؤال ولا في أي شيء ولا بنهش ولا بنهش حوله بننتهي.